كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Holy فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا